بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. تحدثنا أمس حول الحديث الصحيح، والحديث الصحيح هو ما اتصل سنده أو إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح. وقد يقول قائل: هل هذه شروط متفق عليها بين العلماء أو أنها مختلف فيها الجواب؟ هذه شروط تكاد كلمة العلماء تتفق على أنها شروط مهمة، ولا يحكم للحديث الصحيح إلا بتوافرها، بتوافر هذه الشروط. طيب، قد يقول قائل: إذا كانت هذه الشروط شروط اتفقنا عليها بين العلماء، فلماذا نرى العلماء مختلفين في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؟ الجواب: إنما يختلفون من حيث نظرتهم إلى توافر هذه الشروط. مثلا يرى فلان إذا روى عن فلان فروايته منقطعة، وآخرون قد لا يسلمون بهذا، يرون أن روايته متصلة. فمثلا الحسن عن سمرة، حسن البصري إذا روى عن سمرة بن جندب فإن العلماء اختلفوا في هذه الرواية، هل رواية متصلة أو منقطعة؟ فبعض العلماء يرى أنها منقطعة مطلقة، وبعضهم يرى أنها متصلة مطلقا، وبعضهم يرى أنها منقطعة إلا حديث العقيقة قد سمعه الحسن من سمرة، وإلى ما صرح في غير ذلك. وكان شيخنا يرجح هذا الرأي، أنه إذا صرح بحديث العقيقة فروايته مصح، أو كأن الشيخ أنا أذكر الآن أنه مخصوص بحديث العقيقة فقط. فإذا العلماء يختلفون في تطبيق هذه الشروط. فبعض العلماء يرى مثلا محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، محمد بن عمرو مختلف فيه، فبعض العلماء يقرأ ترجمته من تهذيب التهذيب فيرى أن الكلام شديد فيه، فيرى أن حديثه دون الحسن، يقول حديثه لا يرتقي الحسن. وبعضهم يرى أنه هناك من زكاه ووثقه، فيكون هذا الجرح ينزله عن درجة الثقة إلى درجة الحسن فيحسن حديثه. فإذا العلماء يختلفون في تنزيل هذه الشروط على الحديث. قد يقول قائل: أنت تتحدث عن شروط الثبوتية الإيجابية، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، كيف نعرف أن الحديث قد توافرت فيها هذه الشروط؟ الجواب: اتصال السند، هناك كتب تعتني بهذا المجال. فمثلا كيف تعرف أن فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان؟ أولا تعرف هذا من التلميذ الذي يروي، ترجمة التلميذ الذي يروي، أحيانا ترجع لترجمته بيان حاله، يعطونك اسمه، مولده، من مشايخه، من تلامذته، من خرج له، يعطونك تفاصيل حول حال هذا الراوي، حينها تعرف أن روايته عن فلان موصولة أو منقطعة، روى عن فلان لم يسمع منه، أو روى عن فلان ولم يدركه، أو نحو ذلك. إذن كتب التراجم تبين لك اتصال السند، كذلك أيضا كتب خاصة تسمى عند العلماء بالمراسيل، كتب مراسيل هذه أيضا تبين، كمثلا كتاب جامع التحصيل للعلائي، كذلك تحفة التحصيل للعراقي أبي زرع العراقي، هذه أيضا كتب تبين لك أن فلان إذا روى عن فلان فلم يسمع منه. كذلك عدالة الرواة يرجع فيها إلى كتب التراجم، يبين لك أن هذا ثقة أو أنه ضعيف، ماذا قال فيه أحمد، ماذا قال فيه أبو زرعة، ماذا قال فيه أبو حاتم، ماذا قال فيه عبد الرحمن المهدي، ماذا قال فيه عمرو بن علي الفلاس، ماذا قال فيه فيعطونك تراجم، ترجمة الراوي ترجمة وافية، وهكذا أيضا الضبط يبينون لك الضبط. نعم. فإذا الكتب الحمد لله موجودة، وقد ترك لنا أئمتنا وعلماؤنا تركوا لنا كتبا كثيرة فيها خير كثير لمن أراد أن يتحرى صحة الأسانيد. الليلة ندخل في الحسن إن شاء الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. من أجل أن نربط ما بين الحديث الحسن والحديث الصحيح، من أجل أن تكون الصورة واضحة، نريد أن نبينكم أن الحديث المقبول أي الذي يحتج به ويعمل به ويتحاكم إليه، هذا الحديث المقبول ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الحديث الصحيح، القسم الثاني الحديث الحسن. كل واحد من هذين القسمين له نوعان، فكم عندنا إذن أنواع؟ أربعة: الصحيح له نوعان، والحسن له نوعان. الصحيح نوعان: صحيح لذاته، والنوع الثاني صحيح لغيره. الحسن صحيح لذاته، الحسن حسن لذاته، حسن لغيره. هذه التقاسيم مهمة، يعني يقبح بطالب علم أن يجهلها، لابد أن نشير إليها إشارة حتى سريعة، نيل أن نكون يعني قد أشرنا أو حتى على الأقل ألممنا بهذا الأنواع. الحديث الصحيح لذاته هو ما يتنزل عليه التعريف السابق: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شدود ولا علة. الحديث الصحيح لذاته هو حديث بسند واحد محكوم عليه بالصحة، حديث بسند واحد محكوم عليه بالصحة، توافرت فيه الخمس شروط: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، ليس بشاذ وليس بمعلم. إذن حديث بسند واحد صحيح، إذن يقال صحيح لذاته، أي صححناه لذات السند. النوع الثاني صحيح لغيره، أي أن الصحة لم تأتي من السند نفسه، إنما جاءت من مجموع الطرق. ما هو الحديث الصحيح لغيره؟ هو الحديث الحسن إذا جاء من طرق، حديث حسن مع حديث حسن مع حديث حسن، ممكن أن يرتقي إلى الصحيح لغيره. حديث حسن مع حديث حسن قد يرتقي إلى الصحيح لغيره. طيب، الحديث الحسن لذاته ما هو؟ ما هو الحديث الحسن لذاته؟ الحديث الحسن لذاته تعريفه ما هو، وهو درسنا الليلة، هو، وأرجو منكم أن تتنبهوا لأن التعريف دقيق. السؤال الآن: ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده، خلكم معنا جزاكم الله خيرا، ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط أو ضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الفرق ما بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن ناقل الحديث الصحيح تام الضبط، ضبطه ما شاء الله في الدرجة العليا، درجة تامة. الحديث الحسن ناقله ليس تام الضبط، إنما خفيف الضبط. ولذلك عرف الحافظ في النخبة الحديث الحسن فقال: ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، هذا الحديث الصحيح. فإن خف ضبطه، قال هكذا، فإن خف ضبطه فهو الحديث الحسن. إذن الحديث الحسن هو ما اتصل سنده بنقل عدل خف ضبطه. خف ضبطه، أيش الفرق بين الصحيح والحسن؟ الصحيح راويه تام الضبط، الحسن راويه خفيف الضبط. ما اتصل إسناده بنقل عدل خف ضبطه عن مثله أو من هو فوقه. طبعا الحديث الحسن يكفي أن واحدا من الرواة يكون خفيف الضبط، لو كان واحد من الرواة خفيف الضبط يقال عنه حسن، حتى وإن كان سائر الرواة قد وصفوا بتمام الضبط. حديث يعني رجل واحد يكفي أن يقال عنه حسن، يقال عنه يعني يحكم عليه بأنه حسن. طيب هذا الحسن لذاته، الحسن لغيره باختصار شديد حديث ضعيف ضعف خفيف طرق تقويه فيرتقي إلى الحسن لغيره، فيحسن لا لذات السند لكن لمجموع الطرق، فيحسن لا لذات السند لكن لمجموع الطرق. إذن كم معنا يا جماعة الآن؟ صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. نضرب مثالا على هذا وهذا وهذا وهذا. طيب الصحيح لذاته مثاله حديث رواه البخاري في صحيحه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة بن عمرو بن الأكوع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا الحديث سناده قصير يقال عنه ثلاثية بين البخاري بين النبي عليه الصلاة والسلام خاص مكي يزيد سلمة قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة صحابي بن عمرو الأكوع سلمة بن الأكوع صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث صحيح لذاته. الحديث الصحيح لغيره مثل حديث أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. هذا الحديث رواه الترمذي من طريق محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم أو ما حال هذا السند؟ سند حسن، رواه الترمذي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يحسن الحديث لذاته لوجود محمد بن عمرو، فيه كلام ووثقه بعض العلماء، نجمع بين الكلام الشديد وتوفيق العلماء بأنه حسن، أنه صدوق يعني يحسن حديثه. طيب هذا الحديث الحسن جاء له شاهد، شاهد آخر أو يعني العبارة الدقيقة نقول جاءت له متابعة، متابعة من رواها أبو يعلى عن أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عمر أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم يتجاوز ذلك. فإذا الحديثان بهذين الطريقين يرتقيان إلى الصحيح لغيره. حديث حسن جاءت له متابعة تدفعه إلى مرتبة الصحيح لغيره، لأن المراتب تروا صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، فكلما جاء الطرق تشده وترفع درجة. طيب طيب الحديث الحسن لذاته مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة أورة. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص، هذا سند عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه من؟ شعيب بن محمد. من أبوه؟ شعيب بن محمد. عن جده جد شعيب من هو؟ عبد الله بن عمرو العاص، مفهوم؟ جده عمرو بن عبد الله بن عمرو العاص. هذا السند سند عمرو بن شعيب الصحيح من أقوال العلماء أنه حسن، أنها سلسلة حسنة حسنها جماعة من العلماء. البخاري يقول رأيت أصحابنا أحمد وإسحاق وفلان وفلان يحسنونها، فهي صحيح أنها حسنة، حسن حديثها. إذا جاء إسناد ثابت عن عمرو بن شعيب فهو حسن. روى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين السرة والركبة عورة. هذا حديث حسن لذاته, حسن لذات السند. وأما الحديث الحسن لغيره فمثل حديث الخراج بالضمان, حديث له قصة يعني ليس الوقت وقتها من أجل أن نتحدث عنها. الخراج بالضمان, هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد عن مسلم بن خالد الزنجي وهو شيخ الشافعي, فيه ضعف. رواه أحمد وأبو داود رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد المسند عن مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة وهي خالته أم المؤمنين عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خراج بالضمان. الحديث هذا في إسناده ضعف, فيه مسلم بن خالد الزنجي ضعيف وإن كان هو شيخ الشافعي إلا أنه فيه ضعف, لكن جاءت له متابعة فقد تابعه مخلد بن خفاف الغفاري عند أهل السنن, فيكون الحديث إن شاء الله تعالى حسنا لغيره. واضح يا جماعة؟ طيب أنتم خذوا العلم بالسهالة, يعني شيء أشكل عليكم دعوه, استمروا إن شاء الله. إذا أشكل عليك شيء في العلم دعه, لا تتعقد من العلم, والعلم يأتي إن شاء الله تعالى بالاستمرار وبالمثابرة. ونسأل الله أن يسر لنا ولكم. هذا شيء طبيعي, الشخص إذا كان مثلا أول مرة يدرس المنظومة يكون عنده شيء من الإشكالات, هذا لا تعيقكم على طلب علم. ولا يأتي الشيطان لأحدكم يقول أنا ما أصلح طلب علم, هذا من تضبيط الشيطان. نستمر إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فعندنا الحسن الذي هو حسن لذاته ينطبق عليه تعريف العلماء ومنهم تعريف الحافظ في النخبة. الحديث الحسن هو كالحديث الصحيح لكن فيه راو خف ضبطه خفيف. كيف نعرف أن ضبطه خف؟ يتكلم العلماء يقولون ثقة إلا أن في روايته شيء أو أن في حفظه شيء أو أن بعضهم يتكلم في حفظه, فينزله من مرتبة الثقات الحفاظ إلى ما دون ذلك يحسن حديثه. طيب قال الناظم والحسن معروف طرقا وغدت رياله لا كالصحيح اشتهرت. حقيقة أن بعض الشراح انتقد على الناظم انتقاد, لكن أنا أرى أنه لا حاجة لندخل في هذا الشرح, أن هذه المنظومة مختصرة, دخول في التعاريف والتعقيدات وتعقبه وعلق عليه وكذا قد ينفر طالب علم. يكفيك أن تحفظ أن الحديث الحسن ما هو؟ الحديث الحسن هو الحديث الصحيح, إلا أن الفرق بينه وبين الصحيح أن الصحيح رواته في مرتبة تمام الحفظ, الحفظ التام, والحديث الحسن رواته أحد رواته ضبطه خفيف, أحد رواته أو بعض رواته, المهم يكون راوي فما فوق. طيب قال الناظم وهو يعرف النوع الثالث, النوع الأول من ما هو؟ الصحيح. النوع الثاني الحسن, النوع الثالث الضعيف. قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر, هو الضعيف وهو سام كثر. يريد الناظم أن يقول إن المرتبة الأولى هي مرتبة الصحيح, المرتبة الثانية هي مرتبة الحسن, ما دون الحسن ما قصر عن مرتبة الحسن ونزل عن شروط الحسن فهو الضعيف. والضعيف نفسه أنواعه كثيرة, عندنا مثلا المنقطع, عندنا المعلق, عندنا المرسل, عندنا المعضل, عندنا المبهم, عندنا أنواع كثيرة كلها تندرج تحت الحديث الضعيف. لكن ما هو القاسم المشترك فيها؟ ما هو القاسم المشترك فيها؟ أنها ضعيفة لا يعمل بها, ولا يحتج بها. ثم العلماء في الكلام على الضعيف هم أنفسهم يفرقون ما بين الحديث الضعيف، هناك حديث ضعيف ضعف شديد، وهناك حديث ضعيف ضعف خفيف. فالحديث الضعيف ضعف شديد هذا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، أي لا يتقوى، مجموع الطرق لا يتقوى. أنتم تعرفون أن الحديث الحسن لغيره ما هو؟ والحديث الضعيف إذا جاء من طرق أخرى تقويه، يكون حديث ضعيف مع حديث ضعيف نقويه ونرقيه الحسن. فإذا الحديث الحسن لغيره هو الذي توافر فيه شرطان، الشرط الأول فيه ضعف خفيف، الشرط الثاني جاء من طرق أخرى. وهذا يدفعنا إلى أن ننظر ونميز بين الأحاديث، هل هذا ضعفه شديد، هل هذا ضعفه خفيف، لنعلم أن هذا ممكن مجموع الطرق يرتقي، هذا مجموع الطرق لا يرتقي. ولذلك نبه العلماء على هذه المسألة. فمثلا حديث ضعيف في إسناده كذاب، وحديث ضعيف آخر في إسناده كذاب آخر، ما يمكن أن يتقوى، ما يمكن أن يتقوى. الغالب أن الأحاديث الضعيفة ضعف خفيف أن يكون الضعف من جهة الحفظ، والغالب على الأحاديث الضعيفة ضعفا شديدا أن يكون الطعن في جهة من جهة عدالة الراوي. قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر، أي نزل، فهو الضعيف وهو أقسام كثر. في بعض الضبط ضبط بعض العلماء وهو أقسام، فيكون هو مبتدأ أقسام خبر، وبعضهم ضبطها ب وهو أقساما بالفتح أو بالنصب، طيب بالفتح تمام. حملها على ماذا؟ على أنها منصوبة على التمييز، فيكون مثلا فهو الضعيف وهو كثر أقساما، وهو كثر، كثر ماذا؟ أقساما، فجعل على سبيل التمييز. المسألة سهلة إن شاء الله. طيب المهم مضمون البيت، ما هو مضمون البيت؟ أن الحي الضعيف ما نزل عن رتبة الحسن، وهو أنواع كثيرة. طيب لو قال قائل اعطنا تعريف للضعيف، لو سألنا إنسان ما هو تعريف الضعيف نكون قد ضبطنا الضعيف. الضعيف هو ما لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن ولا الصحيح، الحديث الضعيف وما لم تجتمع فيه شروط الحديث الحسن ولا الصحيح، أو إن شئت فقل ما لم تجتمع فيه صفات القبول، ما لم تجتمع فيه صفات القبول، هذا يصلح التعريف وهذا يصلح التعريف. نعم. ثم قال الناظم في التعريف النوع الرابع، قال وما أضيف للنبي المرفوع، وما أضيف للنبي المرفوع، طبعا هنا النبي بالتخفيف، اجلس اجلس اجلس، النبي هنا بالتخفيف بسكون، يعني ما يقال مثلا وما أضيف للنبي المرفوع، يخفف، يقال ما أضيف للنبي المرفوع. طيب وما لتابع هو المقطوع. الآن الناظم سيأتي ويعرف المرفوع والمقطوع، وسيعرف أشياء أخرى، نحن نريد أن نعرف هذه الأشياء من أجل أن نمشي بسرعة، حاول نعرف تعريفات مختصرة. أول المرفوع، ما هو المرفوع؟ المرفوع ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما رده الراوي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا كذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام من صفاته كذا وكذا، من أخلاقه كذا وكذا، أو فعل في حضرته كذا وكذا وسكت، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله، من فعله، من إقراره، من صفته، كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع، سواء كان الحديث صحيحا أو ضعيفا. إيش ضابط المرفوع؟ ما أضيفه النبي عليه الصلاة والسلام. ليس من الشرط أنه لا يقال عنه مرفوع إلا إذا كان صحيحا، لا، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان إسناد ضعيف فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا هو إسناد ضعيف يقال عنه مرفوع. لماذا سمي المرفوع مرفوعا؟ لعلو مكانته صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي المرفوع مرفوعا؟ لعلو مكانته صلى الله عليه وسلم. لماذا سمي المرفوع مرفوعا؟ يقال يرفعه إلى رسول الله، إن مكانه عال ومقامه مرفوع، ومقامه مرفوع. نعم. وما أضيف للنبي المرفوع. طيب، وما أضيف لتابع هو المقطوع. قبل أن ندخل في هذا، يعني ليت الناظم كان أدخل أو حتى على أقل الأحوال أتبعه بتعريف الموقوف. نحن سنعرف الموقوف لأن الآن تعريف متشابهة، لا بد أن نتعرض لهذا وهذا، وإذا جئنا على تعريف الموقوف لن نشرحه، سنكتفي بهذا الشرح. ما هو الموقوف وما هو المرفوع؟ الموقوف، الموقوف هو الذي ورد عن الصحابي، أي شيء ورد عن الصحابي من قوله أو فعله فهو مرفوع، فهو موقوف. الشيء الذي ورد عن الصحابي من قوله أو فعله فهو موقوف. طيب، ما هو، من هو الصحابي؟ قد يقول قائل عرفنا هذا، لكن من هو الصحابي أصلا؟ الصحابي هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي توافرت فيه ثلاثة شروط، ثلاثة شروط. الشرط الأول اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس بشرط أن يراه، هناك من الصحابة من هو أعمى وعد صحابيا، فليس من الشرط أن يراه، اجتمع به عليه الصلاة والسلام ليس من الشرط أن يقابله وجه لوجه، يكون في مجلس حضر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل النساء مثلا يكن في البيت في البيوت ويصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، قد لا تواجه الرسول وجها لوجه لكن تحسب صحابية، حضرت في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أو مع النبي عليه الصلاة والسلام، صلت العيد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حضر اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام فتعتبر صحابية. فالصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ مؤمنا، يعني لابد أن يكون حال اجتماعه، لابد أن يكون حال اجتماعه مؤمنا بالله سبحانه وتعالى عند الاجتماع. أما إذا اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام كافرا ثم أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فما يقال عنه صحابي، لابد أن يكون وقت الاجتماع مؤمنا. الشرط الثاني، الشرط الثالث أن يموت على الإسلام، أن يموت على الإسلام. فإذا اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا ومات على الإسلام فهو صحابي، يدخل في فضل الصحبة وجهالته لا تضر، جهالته لا تضر. طيب، ما أضيف لهذا الصحابي من قول قال ابن عمر كذا كذا، قال أبو بكر كذا كذا، قال عمر كذا كذا، هذا تعتبر آثار موقوفة. نعم. أو من فعله، صلى أبو سعيد الخدري كذا وكذا، أو مثلا تصدق أبو بكر بكذا وكذا، أو مثلا روت عائشة كذا وكذا أنها قالت كذا وكذا، هذا يعتبر موقوف، موقوف على صحابي. نعم. وقال وما لتابع هو المقطوع. المقطوع ما هو؟ ما أضيف إلى التابع، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، ما أضيف إلى الصحابي موقوف، ما أضيف إلى التابع مقطوع. ما معنى المقطوع؟ من كلام التابع أو من كلام التابع أو من فعل التابع فيسمى مقطوعا، فيسمى مقطوعا. يعني مثلا قال سعيد بن مسيب أو قال محمد بن سيرين، مثلا قال محمد بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، أو مثلا قال سعيد بن مسيب قد بلغت 80 سنة ولو وضعوا عندي أمة سوداء ما أمنت نفسي عليها. هذه من كلمات التابعين، كلمات التابعين في العلم، في المواعظ، في التفسير، هذه كلها يقال عنها مقطوعة، تسمى مقطوعة. ولا يقال عفوا المقطوع يقال عن التابعي ومن دون التابعي، من دون التابعي، التابعي ومن دونه، يعني التابعي وتابع التابعي، تابعي تابع التابعي، قال عنها مقطوع. طيب قد يقول قائل من هو التابعي أصلا، كيف نعرف أن هذا التابعي؟ يقال التابعي هو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومات على ذلك، من اجتمع بالصحابي مؤمنا ومات على ذلك. وعلى هذا فالتابعون أقسام وأنواع، فمنهم التابعي الكبير الذي وجد عدد كبير من الصحابة، قد يكون مثلا أدرك 200 صحابي، قد يكون أدرك مثلا 300 صحابي. وهناك تابعي الصغير الذي أدرك مثلا 3 من الصحابة، 4 5، فهم يختلفون. نعم. طيب قد يقول قائل أين أجد آثار الصحابة وآثار التابعين؟ والله هو يختلف باختلاف الموضوع الذي تبحثه. فإذا كنت تريد آثار متعلقة بالفقه، الفتوى فيما يتعلق بالفقه في الصلاة، في الصيام، في المواريث، في كذا، الغالب أنك تجد هذا في مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن البيهقي، التمهيد ابن عبد البر. وإذا كانت متعلقة بالتفسير الغالب أنك تجدها في التفاسير، تفسير ابن جرير الطبري مثلا. وإذا كان هذا متعلقا بالعقيدة والتوحيد والأسماء والصفات تجدها في كتب العقيدة، أصول اللالكائي، الأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، عقيدة السلف أهل الحديث للصابوني، السنة لعبد الله بن أحمد، الحجة في بيان المحجة الإصبهاني، الإبانة الكبرى للمبطة، تجد هذه الآثار في هذه الكتب. فما تذهب تبحث عن أثر لسعيد المسيب مثلا في الكلام على موضوع يتعلق بالصلاة، تذهب للكائي، أصول اعتقاد السلف للكائي، هذا موضوع ثاني. أو مثلا تبحث عن تفسير آية قرآنية، تبحث مثلا في يعني كتاب آخر ما يناسب التفسير. فهذه مسألة مهمة بارك الله. قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. الناظم ذكر هنا تعريف المسند. ما هو المسند؟ المسند ما توافر فيه شرطان، يقال هذا حديث مسند إذا توافر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون متصلا، سند ظاهره الاتصال، أن يكون مرويا بسند ظاهره الاتصال بسند، يقول حدثنا فلان، قال أخبرنا فلان، قال سمعت فلانا يقول، ويسوق بالسند، والسند متصل غير منقطع. الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون السند إلى رسول الله، انتبهوا يا جماعة، لا يكون السند إلى صحابي ولا إلى تابعي، يكون السند إلى من؟ إلى رسول الله. فإذا كان سندا متصلا إلى رسول الله فيقال عنه مسند. متى يقال عنه مسندا؟ متى يقال عنه مسند؟ شرطين. ما هما؟ أن يكون متصلا، يعني ممكن أن نقول حتى 3 شروط: أن يكون بالسند، وأن يكون السند متصلا، وأن يكون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر الآن نقرأ ماذا قال الناظم. والمسند الآن سيعرفه، ما هو تعريفه؟ قال: المتصل الإسناد من، ذكر الآن الشرط الأول اتصال السند، من راويه حتى المصطفى، الشرط الثاني إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى المصطفى ولم يبن، أي ولم ينفصل ولم ينقطع، يبن قطع وانفصل، قال هذه بينونة كبرى أو بينونة صغرى أو طلق طلاق بائن، يعني انفصلت عن زوجها، مفهوم هذا الشيء؟ يعني لم يبن لم ينفصل. إذن المسند، طبعا هذه المسألة فيها أخذ ورد بين العلماء وكذا، لكن هذا الصحيح، المؤلف أو الناظم وافق قول المحققين كالحاكم الخطيب الذهبي بن دقيق العيد والحافظ بن حجر وغيرهم وافق غيرهم. نعم. طيب، ثم قال الناظم: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الآن يريد أن يعرف المتصل، يريد الناظم أن يعرف الحديث المتصل أو النوع المتصل. المتصل ما هو تعريفه عند العلماء؟ المحققون على أن المتصل ما يشترط فيه شرط واحد، وهو أن يكون متصل السند. هذا التلميذ سمع من شيخه، الشيخ سمع من شيخه، وهذا من عمن فوقه، متصل السند إلى النهاية، إلى منتهى، سواء انتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى إلى صحابي، انتهى إلى تابعي. الشرط ما هو؟ ما هو الشرط؟ أن يتصل السند. كم شرط؟ شرط واحد، المؤلف غفر الله لنا وله ذكر شرطين، ذكر شرطين، ننظر ما هما هذان الشرطان. الشرط الأول قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده، يتصل إسناده، هذا الشرط الأول، اتصال السند للمصطفى، قيده بأن يكون للنبي عليه الصلاة والسلام، قال في المتصل. إذن المتصل والمسند عند الناظم متشابهان أو قريبان، والصحيح أنهما أن بينهما فرقا، فالمتصل غير المسند، المتصل يشترط فيه شرط واحد، فاشتراط الناظم أن يكون متصل الإسناد للمصطفى عليه الصلاة والسلام شرط غير صحيح، شرط غير صحيح. ويكفي أن يتصل إسناده فقط، سواء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من دونه، أو إلى من دونه. فيقال في تعريف المتصل: ما اتصل سنده إلى منتهاه، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابي أو التابعي. نعم. ثم قال الناظم: مسلسل، مسلسل، قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. المسلسل ما هو؟ المسلسل هذا يحتاج إلى شيء من التركيز منكم، الله يحفظنا وإياكم، تركزوا معنا جزاكم الله خيرا. المسلسل هو تتابع رجال السند على وصف، يتابع رجال السند على وصف من الأوصاف. فالصحابي طبعا يبدأ الوصف هذا من أين؟ من الصحابي، لأن الصحابي يحدث التابعي، التابعي يحدث تابع التابعي، وهكذا. فمثلا من أصح المسلسلات في هذا الباب ما جاء في سورة، قراءة سورة الصف، جاء في مسند أحمد وتفسير ابن أبي حاتم سنن الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، قال: قعدنا نحن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا، فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. أول سورة ماذا؟ صف. فقرأها هذه قرأ هذه السورة عبد الله بن سلام على التابعي وهو أبو سلمة. أبو سلمة قصة كان يكفيه أن يقص القصة, كان يكفيه أن يقص القصة فقط. حدثنا عبد الله بن سلام أنهم كانوا جالسين فتذاكروا فنزلت الآية فقط, لكنه لم يكتفي, استنى بهذه السنة فقرأ سورة الصف على الراوي عنه الذي هو يحيى بن كثير تقريبا, يحيى بن كثير, يحيى بن أبي كثير, يحيى بن أبي كثير. ثم حدث يحيى بن أبي كثير بهذا الحديث وقرأ سورة الصف أيضا على الراوي عنه تلميذه, ثم التلميذ قرأها على غيره, وهكذا حتى تسلسل هذا الحديث بقراءة سورة الصف, حتى قال شيخ الإسلام تيمية إن هذا من أصح المسلسلات في الدنيا. وجاءت أيضا مسلسلات أخرى لكنها فيها ضعف. طبعا المسلسلات هذه تفيد ماذا؟ تفيد أمرين, يعني في الغالب تفيد أمرين. أولا تفيد الاقتداء بالسلف, يعني سواء كان الصحابة أو حتى جاء مرفوعا للرسول عليه الصلاة والسلام, وتفيد دقة الضبط, دقة الضبط. هذه فوائد المسلسلات. ولكن فيها المسلسلات يعني جاءت كثيرة منها لا يصح, وقد ألف بعض العلماء كتبا خاصة في هذا الفن, مثل كتاب السخاوي الجواهر المكللة في الأحاديث المسلسلة. وهناك يعني أشياء أخرى غير هذا. شيخ الإسلام تيمية وغير واحد الحافظ بن حجر كما نقل السيوطي عنه في تدريب يقول أصح مسلسل هو مسلسل بقراءة سورة الصف. طيب طيب إذا أتى حديث حسن وحديثين ضعيفين, إذا أتى حديث حسن وحديثان ضعيفان بحديث حسن فهل يرتقي بفيوان إيش حديث حسن, فهل يرتقي حديث حسن للصحيح؟ حديث حسن وحديثان ضعيفان ممكن أن يرتقي الحسن لغيره, ممكن أن يرتقي للصحيح لغيره. إذا كان الضعف في الحديثين خفيفا فيمكن أن يرتقي إلى الصحيح لغيره. ابني أرسل لي اليوم هذا البيان في الانترنت أن التشويع عن الإسلام بالقرآن الحديث من اليهود, وأرجو الحذر من هذا الخبر. أخي الكريم القنوات المواقع التي متخصصة بالتشويع في الإسلام كثيرة, أنا طلعت على بعض المواقع, بعضها مواقع نصرانية. فيستمر أهل الخير وأهل الحق وأهل الإسلام الصافي يستمرون بالدعوة إلى الله وبيان الخير وتعليم الناس, والحمد لله هذا خير وهذا الذي أوجبه الله عليهم. ولا حرج أن تكون هناك طائفة ترد على مثل هذا الضلال. نعم أشهد الله أن نحبك في الله ونحبك الله لنا فيه, ونسأل الله أن يحشرنا وياك في ظل عرشه. الصحابة رضي الله تعالى عليهم عدول, ماذا تقول في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إياكم فاسق؟ الذي أنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إياكم فاسق هو الذي أنزل لقد رضي الله عن المؤمنين, هو الذي أنزل قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى, كلهم من أهل الجنة الذين أنفقوا من قبل فتح وقاتلوا أو الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وأيضا قول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا, فهم على هداية، وأيضا السابقون الأولون المهاجرون الأنصار الذين يتبعون بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلا تتعب نفسك أخي الكريم، جزاك الله خيرا أيها الأخ الكريم. وأنا ناقشتك أمس، فهذه عقائد أهل السنة يعني أطمئن إليها وارتاح إن شاء الله، لو تدور ما تدور سترجع لعقيدة أهل السنة جماعة، لأنها الحق الذي لا ينبغي أن يختلف فيه. تعريف الضعيف لأنه ما لم تجتمع فيه شروط القبول، أليس هذا التعريف يدخل فيه المرسل والمعضل والمنكر والموضوع وغيرها لأنها لم تجتمع فيه؟ نعم يدخل فيها هذا، والحين ذكرنا هذا كلها ضعيفة، لكن الضعيف إذا أطلق الغالب أنه يعني بالمعنى العام يدخل فيه هذا النوع، لكن عند التخصيص إذا قيل ضعيف فالمقصود به ضعف خفيف. ما هو موقف أهل السنة الجماعة في يزيد بن معاوية؟ بارك الله فيك. ما ذكره شيخ الإسلام تيمية عن بكلام شيخ الإسلام تيمية ترجع عليه إن شاء الله، لو ذكرناه لطال المقام. قرأت من تعريف عن الصحابي من صاحب النبي عليه الصلاة والسلام في حياته وانتخلت ردة. نعم هو تخل الردة كما ذكر الحافظ، نحن ما ردنا نستوعب جميع التعاريف جميع جزئيات التعاريف، الموضوع سيطول بارك الله فيك، نحن نختصر لك اختصار بالصفات. ما هي شروط الحديث الحسن؟ كشروط الحديث الصحيح، اللهم أنه خف ضبط أحد الرواة. ما هي أنواع الحديث الضعيف؟ سيأتي الإشارة إلى بعضها، أنت في بداية المصطلح بارك الله فيك، وهذه مختصرة. الناظم عالم كبير، هو أعطاك الخلاصة فقط رحمة بك، فأنت درس هذا وبعد ذلك تعمق وتغلغل في ما هو أبعد من ذلك. وضح لنا كيف يكون خفيف الضبط، يعني أنه راون عاب عليه العلماء وعاب عليه النقاد أنه يهم، أو أنه مثلا في حفظه شيء، أو أنه لم يرتقي إلى مستوى فلان وفلان وفلان من الأئمة الحفاظ، فمثل هذا يعطى له مرتبة الحديث الحسن، يقال عنه صدوق أو يقال عنه لا بأس به، أو يقال مثلا صدوق مثلا صدوق له أوهام أو نحو ذلك. ما رأيك بالذي أخذ كتاب؟ طيب هل الحديث الصحيح لغيره هو الحسن لذاته؟ الحسن لذاته إذا جاء من طرق، إذا جاء من طرق. لدي كتاب اسمه لذة العبادة وصاحبه اسمه خالد السيد روشة، ما رأيكم في هذا المؤلف؟ ما أعرفه، لا أعرفه. طيب الله يبارك فيك. خلاص يا أخواني وقفوا الأسئلة، الله يحفظ لكم. هل وحشي قاتل حمزة صحابي؟ نعم صحابي. هل نجاشي صحابي؟ لا، لم يجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. ما حكم من يقول عن العلماء الكبار أنهم لا يفقهون الواقع؟ هذا جاهل، الذي يقول أن العلماء لا يفقهون الواقع جاهل. العلماء أفقه الناس الواقع وأعرفهم بالواقع، وهذا لا يقوله إلا حزبي. الحزبيون هم ساكتون على العلماء، يعني ما يريدون أن يخسروا الناس، وإلا في نفوسهم حقد كبير على العلماء، في أنفسهم حقد كبير على العلماء، ولو ودوا أن سحبوا البساط من تحت أقدام العلماء. جدتي من جهة أمي لها أخ وهو متزوج، هل زوجته تحرم علي؟ مثل هذه الحالات تنزل الشخص مرتبة من أجل تتضح لك الصورة. هذا مثل خالك، مثل خالك. هل خالك هل زوجته محرم لك؟ أم يعني جدتك أم أمك، نزلها درجة. أمك أخوها خالك هل زوجته محرم لك؟ لا، إذن هذا ليس زوجته ليست محرم. هل يجوز للرجل أن يبيع ما لا يملك، أن يشتري السلعة ثم يذهب فاتورة إلى بيته فيأتي رجل تزوج امرأة ثم طيب يا أخواني، بس نريد ما يتعلق بالدرس، نريد تبيين ما معنى الحديث المتردد بين القبول والرد وبين الحديث المقبول، وأي من الحديث الآتية تعتبر مقبولة وأيها تكون مترددة بين القبول. هناك بعض الأحاديث العلماء يسمونها، هناك بعض الأنواع العلماء يسمونها بأسماء، هذه الأسماء لا تتعلق بصحة أو ضعف، مثل مرفوع، اسمه مرفوع لأنه رفع على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو صحيح هل هو ضعيف هذا ينظر في سنده. كذلك الـ الـ الـ الـ مثلا الموقوف، كذلك المقطوع يقال عنه لأنه أضيف إلى القائل، إذا كان أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، أضيف إلى التابعي فهو مقطوع، كذلك المسلسل، هذه تسمى بأسامي خارجة عن مباحث السند، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة. الحديث المقبول معروف، المتردد ما بين القبول والرد هذا معناه أنه اجتمعت عند الباحث شروط يعني أسباب الرد وأسباب القبول وبقي مترددا ما بين هذا وهذا، وينظر في عبارة القائل الذي قال هذا. نعم. الجهاز العمرة من الحل إذا كنت أريد العمرة مرة ثانية، رجل وكلني أن أعتمر له، ماذا أفعل؟ يا إخواني جزاكم الله خيرا، بالنسبة للعمرة أن يذهب الشخص يعتمر عمرة، السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة والتابعين تبع التابعين كانوا أحرص على الخير، أحرص على الخير منا، ومع هذا كانوا يجعلون للعمرة سفرة واحدة، يسافر يعتمر فقط. أما أنه يعتمر وينتهي ويأخذ تاكسي إنجيز إلى التنعيم ما يسمى مسجد عائشة وأحرم هناك، لأن هذا التنعيم بحل خارج الحرم، فيغتسل ويحرم مرة ثانية ويدخل ويسوي عمرة يقول هذا الوالدة، وكمل عمرة راح مرة ثانية وقال سوي عمرة قال الوالد. حتى مرة سمعنا الشيخ رحمة الله عليه الشيخ ابن عثيمين في الحرم يقول مرة قال حصل أن وجدت رجلا محلوق نصف الجهة اليمنى، فقلت له ايش هذا؟ قال هذه عمرة عن الوالدة باقي الوالد، العمرة عن الوالدة باقي الوالد. فقضية العمرة دائما يذهب يعتمر ويرجع ويذهب يعتمر، هذا ما فعله السلف، كانوا أحرص على الخير. إذا ذهبت سفرة خاصة جئت إلى العمرة فعلت عمرة في مكة ثم مكثت فيها قليلا ثم ذهبت المدينة، وأنت راجع من المدينة أردت أن تجعل عمرة أخرى فلا بأس. أما أن تبقى في مكة نفسها وتبقى في عمرة هذا الوالد وهذا الوالدة وهذا، هذا ما فعلها أحد، بارك الله فيكم، ما فعلها أحد من الصحابة ولا من التابعين، وهم أحرص على الخير. وما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذهبت للتنعيم واعتمرت إلا لأنها حرمت من العمرة، هي جاءت ماذا؟ حاجة تريد العمرة، فهي رضي الله تعالى عنها أرادت أن تحج حج التمتع. فلما كانت في الطريق أدركت الحيضة فحاضت، فقالها النبي عليه الصلاة والسلام أنا فستي يعني حطي؟ قالت نعم. قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، لأنها تأثرت، قال هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فجهزت نفسها اغتسلت وأحرمت وبقيت منتظرة، جاء وقت يوم الثامن وعلى ما أدت العمرة، فذهبت إلى ماذا؟ ذهبت إلى منى، منى ثم إلى عرفة ثم رجعت فحجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وطافت، تظهر النبي عليه الصلاة والسلام طافت ثم انتهت من الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام راجع المدينة، قالت يا رسول الله يرجع الناس بحج عمره فارجع بحج فقط، أريد عمره. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال دعا أخاها عبد الرحمن وقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك للتنعيم. الشيخ الألباني يسمي هذه العمرة ماذا؟ عمر حائض. الحائض هذا الذي جاءت إلى مكة وصادفها الحيض ومنعها الحيض، ممكن أن تذهب إلى التنعيم فيما بعد. أما كل شخص يعتمر إلى هذا التنعيم، عن كم ستعتمر؟ هذا غلط، بارك الله فيكم. رجل وكلني أن أعتمر له، ماذا أفعل؟ وجهني جزاك الله. تعتمر عن نفسك أولا، فإذا اعتمرت عن نفسك فإذا جئت بسفرة أخرى من المدينة وكذا فتفعل عمرة لهذا الرجل الذي وكلك، إلا إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك من قبل فتأتي وتسافر للعمرة لهذا الرجل، شرطا يكون هذا الرجل يصح عنه، صح عنه ماذا؟ أن تعتمر نيابة عنه، لأن بعض الناس قد يكون قال يستطيع أن يذهب للعمرة ويوكل. لا، إذا كان الشخص قادر على أن يذهب للعمرة لا يوكل، لا يجوز له. نعم، تقريبا انتهى الوقت. نسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب